السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 19 من شهر رجب لعام 46 و400 بعد 2000 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نخابر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في باب أو تمام باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوها، من كتاب المساقات والمزارعة، من كتاب المنتقى للإمام أبي البركات المجد عبد السلام تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى ومن كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أو ليحرثها أخاه، أو وإلا فليدعها. رواه أحمد ومسلم، وهذا من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير محمد مسلم تدرس الأسد أبو الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه. والحديث أصله في الصحيحين في الأمر بأن يزرع، أي بزراعة الأرض، فإن لم يزرعها فيزرعها أخاه فليزرعها وليحرث أخاه وإلا فليدعها وهذا الخبر تقدم الإشارة إلى شيء من معانيه، ومما جاء فيه قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى. القصرى قيل في ضبطه القصرى، وقيل القصري، وقيل وهي القصارة. وتقدم في كلام الإمام المجد أن القصارة والقصارة بقية الحب في السنبل بعدما يداس، ولهذا في حديث أسيد بن حضير المتقدم، أسيد بن ظهير المتقدم، هو يشترط 3 جداول والقصارة والقصارة. هذا الحديث فيه قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل تفسير المخابرة بهذا وهو ما كان على الوجه الممنوع، ويحتمل لأن المخابرة اختلف هل هي من خيبر أو من الخبير وهو الخبير بالأرض، أو من الخبار وهي الأرض اللينة، وقيل غير ذلك في معناها. وأيضا قيل إن من معناها ما يكون على هذا الوجه، وعلى هذا يكون منهيا عنها، وهي ما كان فيه ما تكون فيه الأجرة مجهولة، يعني يشترط شيئا من الزرع ولو كان بالنسبة، ثم يشترط معها شيئا آخر. هذا كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى فيما يظهر والله أعلم هو المزارعة في الأرض، وأن يعطي الأرض للعامل فيعمل عليها، ثم يشترط صاحب الأرض شيئا منها، إما بقعة، وقد يشترط عينا أيضا كما تقدم في كلام المجد رحمه الله في الترجمة: إذا شرط أحد من نفسه التبن أو بقعة بعينها. وقد يجمع بينهما، يشترط بقعة معينة ويقول: لي ما يلي البئر مثلا، أو لي ما يكون على السواق والأربعاء، وكذلك أيضا لي القصري وهو ما يبقى من الحب في السنبل بعدما يداس، فيسمونه القصري أو القصرى كما ضبط أيضا، وكذلك أيضا نصيب من القصر ومن كذا، يعني بقعة معينة، بقعة معينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أو ليحيث أخاه، وإلا فليدعها. كأن هذا والله أعلم أحد الأوجه التي جاءت في النهي عن هذه المزارعة. ويحتمل والله أعلم أنه أذن لهم، نهاهم عنها لكن أذن لهم في زراعتها بأن يزرعها هو، ولا يشارط فيها على هذا الوجه الذي في اشتراط بقعة معينة أو اشتراط عين معينة أو اشتراط شيء معين من الحب، مقدار من الحب، أو يشترط مثلا ما له ما يزرع في هذا المكان أو ينبت في هذا المكان. من كانت له أرض فليزرعها هو أو ليحرثها أخاه، يعني يزرعها أخاه أو يعطيها أخاه. جاء في اللفظ الآخر: أو ليمنحها، كما في الصحيحين حديث جابر، أو ليمنحها، يمنحها أخاه، وإلا فليدعها. يعني إن كان لا يريد أن يزرعها ولا يريد أن يزرعها فيدعها، والأرض حينما تترك فإنها تنبت بنفسها بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنها حين تصيبها الأمطار فإنه يكون فيها النبات، يكون فيها ربما الشجر، ينبت فيها أشياء من نفسها. وهذه لا شك أن فيها نفع، فيها نفع حينما يدعها، وهذا خير من أن يزرعها على شيء معين أو أن يشترط بقعة معينة. لكن الذي استقر عليه الأمر منه عليه الصلاة والسلام هو النهي عن هذه المزارعة على هذا الوجه، كما تقدم في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كانوا في أول الأمر يفعلون هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بما يكون دافعا للخلاف والنزاع، كما في حديث زيد بن ثابت المتقدم على الخلاف فيه والكلام في سنده، كما تقدم الإشارة إليه، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما أجاب عن كلام رافع بن خديج، وأنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان اختلف، فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تزرعوها، أو نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، نهى عن ذلك. والذي أدرك رافع بن خديج هو آخر الحديث، لكن تقدم أن حديث رافع بن خديج رضي الله عنه يبين بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، كما تقدم في كلام القيم رحمه الله، هذا واضح من الأخبار. وأن الواجب هو النظر في الطرق في الأخبار والجمع بينها، وأن الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام هو أمر إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال الحرام علم أنه لا يجوز، كما قال الليث بن سعد رحمه الله، وهو أنه يشترط شيئا له، إما صاحب الأرض أو الفلاح العامل، وكل هذا غرر ومخاطرة بل قمار ولا يجوز. وقال المصنف رحمه القصرى القصارى، القصارى فسرها قبل ذلك، سكت عنها لأنه فسرها بقية الحب في السنبل بعدما يداس، لأنه لا يدرى كم هو مجهول، لا يعلم هل يبقى شيء أم ما يبقى شيء، فجعلوه ثمنا للعمل أو مقابل، فيكون شيئا مجهولا بخلاف ما كان على سبيل النسبة فهو معلوم، ويكونان شريكان في الربح والخسارة كما تقدم. قال رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي، يعني أصحاب الأرض كانوا يكرون ما يكرون الأرض، والأرض قد تكون بيضاء وقد يكون فيها نخل، وقد يكون النخل كثير وقد يكون قليل، قد يكون النخل قليل ويكون البياض كثير، وقد يكون النخل كثير ويكون البياض بين النخيل، وقد تكون أرضا بيضاء ليس فيها نخيل، وقد لا يكون فيها أيضا نخل لكن ربما يغارس عليها مثلا بنخل من عنده أو من عند المزارع نفسه العامل. هذه صور كلها جائزة على الصحيح، لأن الشيء إذا كان معلوم لا غرر فيه ولا مخاطرة جاهز، هذا الأصل في العقود والمعاملات كما تقدم، أن أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم. هذا يبين أن مثل هذا يسمى كراء، وهذا واضح لأنه بشيء عينوه وقدروه لكنه مجهول غير معلوم، وهذا هو العلة في التحريم بما يكون على السواقي، لأن الذي على السواقي يكون الماء يجري عليه كثيرا فينبت ويكون نضرا ويطول بسرعة ويكون أنظر وأحسن، وما سعد بالماء ما كان الماء جاريا عليه وكان نصيبه من الماء أكثر مما حول النبت، مما حول النبت فيكون يعني من الماء يعني مما حول النبت من يعني الماء أو ما كان حول الماء من النبت، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك. لا شك أن هذا يورث النزاع، لأنه قد ينبت هذا ولا ينبت هذا، فعند ذلك يحصل الخلاف، فيقول أنا شرطت أن يكون لي هذا النابت على السواقي وما نبت، وأنا أريد مقدار حقي لأن لا يمكن أن يذهب حقي، وإن كان مشروطا في هذا المكان لكن لم يحصل فكيف يذهب، فأنا أريد مقابل هذا النبات الذي اشترطته. لا شك أن هذا سبب الخلاف والنزاع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا، كما وقع في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه سبق الإشارة إليه، فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم أن يكروا بذلك وأن هذا لا يجوز لأنه فات شرط من شروط الإجارة هو العلم، وقال أكروا بالذهب والفضة، يعني لا تكروا بغير ذلك، أكروا بالذهب والفضة، لأن حين يكرون بالذهب والفضة تنتفي الخصومة والنزاع. وليس معنى ذلك أنها لا يجوز الكراء بغير الذهب والفضة، لكن لأن هذا أبلغ في ذلك، وربما لأنه في الغالب لا يمكن أنه لا يكري مثلا بالحب، لأن الحب لا يكون إلا بعد الزرع والمزارعة، وحال المزارعة ما عنده الشيء ربما يكون عنده، ولهذا لو كان عنده حب مثلا فقال مثلا للعامل أنا أؤجرك هذه الأرض تزرعها لي بـ100 صاع بـ100 وسق، لا بأس بذلك لأنه شيء معلوم مضمون، لأن الذي يزيل علة التحريم هو أن يكون معلوما مضمونا من مال أو عرض، من طعام، من لباس، من أي شيء. فإذا قال أكريك هذه الأرض بكذا وكذا وسق، لابد أن يكون معلوما من بر، شعير، أي شيء مما يضبط، لابد أن يعلم بالمكيال. وقال أكرو بالذهب والفضة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا من طريق محمد عبد الرحمن بن عكرمة المخزومي، محمد بن عكرمة المخزومي، ومحمد عكرمة المخزومي ليس بذاك المعروف عن عبد نعم محمد بن عكرمة هذا هو المخزومي، وعبد عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف عن سعيد بن مسيب عن سعد بن أبي وقاص. ففيه علتان: محمد بن عكرمة هذا ليس بذاك معروف بل هو مجهول الحال، ومحمد عبد الرحمن بن أبي لبيبة أيضا ضعيف، علتان مؤثرتان. لكن هذا الخبر من باب الحسن لغيره لشواهده، حديث رافع بن خديج وما جاء في معناه، حديث رافع بن خديج في الصحيحين وبهذا المعنى تماما، وأنهم عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يكروا بالذهب والفضة لما حصل النزاع، ثم بعد ذلك يعني استقر الأمر. جاء في اللفظ الآخر ما يبين أيضا في حديث رافع، وكذلك في معناه في سبق الإشارة لحديث جابر أنهم يكرون أو يزارعون بالثلث والنصف، فلا بأس بذلك. وقال أكروا بالذهب والفضة. نعم. يقول رحمه الله: وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث. هذا الوجه هو الذي يكاد يتفق الشراح عليه، وكذلك أيضا أئمة الحديث عموما في المتون وغيرها. ولهذا الإمام المجري رحمه الله ما ورد من النهي، ما ورد النهي عن المخابرة وعن المزارعة سبق الإشارة إليه، لكن يحمل على ما فيه مفسدة، يحمل على ما فيه غرر ومخاطرة، ما فيه ميسر، ما فيه قمار، مثل ما تقدم في حديث رافع أنهم كانوا يزارعون على بقعة معينة، أن له هذه البقعة وله هذه البقعة، فربما أنبتت ذهي ولم تنبت ذهي، وربما أنبتت ذهي ولم تنبت ذهي، يعني ربما أنبتت البقعة التي اشترطها صاحب الأرض وربما لم تنبت، وأنبتت البقعة التي اشترطها صاحب العامل، وقد تنبت هذه وهذه. لكنه ذكر رحمه الله ورضي عنه الشيء السبب الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، يعني ربما تنبت وهذا يأخذ نصيبه وهذا يأخذ نصيبه هذه، لكن يقع كثيرا أنه لا تنبت أو يكون نباتها ضعيفا نحو ذلك، فيقع النزاع كما في الحديث فيختصمون في ذلك. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ووجههم بتوجيهات عظيمة، منها أنه عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يكروها إذا كانوا يزارعون على هذا، وأمرهم أن يزرعوها أو يحرثوها غيرهم أو يدعوها، كأنه شدد عليهم عليه الصلاة والسلام حتى تنفطم نفوسهم عن هذه المعاملة، والله أعلم، كان شدد عليهم لتنفطم نفوسهم عن هذه المعاملة وتنقطع، فلا يتعلقون بها، وخصوصا بعدما تبين لهم ما فيها من الضرر والنزاع، فاستجابوا رضي الله عنهم وأذعنوا. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن بكرائها بالذهب والفضة أو بالشيء المعلوم مضمون، فأما المعلوم المضمون كما في حديث رافع فلم ينهى عنه، يقول رضي الله عنه. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بالمزارعة على الثلث والربع أو النصف، وتقدم الإشارة إلى هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة خيبر، ويقول: وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسد. هذه القاعدة، وهي طريقة أهل العلم في الأخبار، فهم حينما تكون الأخبار يحصل فيها اختلاف لا طريقة إلى الجمع إلا بالنظر فيها، وهذا أشد وأحسن وجوه الجمع بين الأخبار، لأنه ليس عن نظر المجتهد ولا عن استنباط المجتهد، بل يكون الجمع بين الخبرين بالخبرين نفسيهما، بمعنى أن هذا الخبر أو أحد الخبرين يوضح الثاني، فقد يكون توضيحه على سبيل التقييد المطلق، وقد يكون توضيحه على سبيل تخصيص العموم، وقد يكون توضيحه على سبيل بيان المبهم، وقد يكون توضيحه على سبيل تفصيل المجمل. هذا واقع في أخبار كثيرة، وهي الطريقة العالية الرفيعة التي يسلكها الأئمة رحمة الله عليهم، وهذا يسلكه كثيرا شيخ الإسلام رحمه الله، وابن القيم، والحافظ بن حجر فتح الباري، وابن كثير رحمه الله في التفسير وفي غيره، وكذلك شراح الأخبار الذين يشرحون المتون، شراح سبل السلائش، شراح بلوغ المرام، شراح عمدة الأحكام، وغيرها من الشروح، الشوكاني من المتأخرين، الصنعاني في سبل السلام. ولكن هذه طريقة مستفادة يستفيده المتأخر من المتقدم، وإن كان بعضهم يزيد، لكن يحذر في عند الجمع بين الأخبار عدم التكلف في الجمع. وقد أنكر هذه الطريقة ابن القيم رحمه الله، وإن كان بعضهم قد يسلكها ويبالغ في الجمع جمعا تنبو عنه الأخبار، وهذا في الحقيقة يكون خارجا عن دلالة الأدلة. هذا ربما يقع للحافظ رحمه الله في بعض الأخبار، يبالغ في الجمع على وجه تتنافر فيه، لا يمكن الجمع بينها، مثل ما وقع له مثل يعني مما يحضرني الآن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، مع حديث عمران الحصين، وفي قصة الخرباق بن عمرو، واختلف هل هو أو غيره، وفي حديث أبي هريرة أنه سلم ركعتين عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي، في حديث عمران بن حصين من 3 ركعات. الحافظ حجر حاول أن يجعل القصة واحدة، لكن بالنظر بيان يتبين أنهما قصتان، وهذا كثير. لكن في مسائل صلاة الخوف كثير منها ترجع إلى صفة واحدة، ولهذا يقول القيم رحمه الله: صورها كثيرة، يعني هي قد تبلغ 20 صورة أو أقل، وبعضهم زاد أكثر مثل العراقي رحمه الله، لكن أصولها ست أو سبع. فالشأن في الأخبار هو النظر بينها، هذه الطريقة هي أعلى الطرق في الجمع، وهي الطريقة الواجبة ابتداء، لأن الواجب في الأخبار الجمع، ثم النسخ إلا من كل جمع، ثم الترجيح أي طريقة، ثم التوقف. والتوقف نسبي، يعني ليس التوقف ليس طريقا، لكن يعني هذا نسبي، قد يتوقف يعني أحد العلماء وآخر يقدم ويظهر وآخر يحجم، المقصود أن هذا هو الواجب في النظر في الأخبار، وهو الجمع بينها، بمعنى أنه حين ينظر في الخبرين يتبين أن هذا الخبر هو نفس صورة هذا الخبر، لكن نقل يعني قد يكون الراوي واحد وقد يكون الراوي أكثر من واحد، مثل حديث رافع خديجة الراوي واحد، بالنظر إلى خبره جمعت طرقه تبين أنها لا اختلاف بينها، فأسفرت وتلفت واجتمعت، فكانت مؤتلفة لا اختلاف بينها، وكذلك سائر أخبار أخرى. ولهذا يقول مصنف رحمه الله: نعم نعم يقول يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث، وهو ما يحصل فيه من خصام النزاع بكونه يخص بقعة معينة له دون الآخر، أو كلاهما يخص بقعة معينة، أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا، اجتنابها ندبا واستحبابا، هذا وجه أيضا، لكن هذا يحمل على اجتنابه ندبا واستحبابا بعد الوجه الأول، يعني لا تنافي في الحقيقة بين الوجهين، قد يجتمع هذان الوجهان، فيقال إن الأخبار بينت أن المنهي عنه هو ما كان في خلاف ونزاع، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن لا يكروا ولا يزارعوا، أن لأنهم عن كرائها، يحمل مثلا على الوجه الأول على النهي والتحريم، إذا كان الإكراء أو المزارعة والكراء على هذا الوجه الذي فيه مفسدة يكون النهي على التحريم، وإذا كان على الوجه الذي لا تحريم فيه فيقال لصاحب الأرض إن كنت مستغني عن أرض وعندك فضل مال وعندك فضل أرض ففي هذه الحالة الأولى ألا تزرعها، يعني بنسبة ومال مثلا، أو وألا تكريها مثلا، والأولى أن تبذل الفضل لغيرك، أن تبذلها لإخوانك، أخوك المحتاج الذي يريد أن يزارع ويعمل ابذلها له ما دمت مستغنيا، ولا ضرر عليك ولا مشقة لسعة مالك كثرة مالك ابذلها له، هذا من باب الإحسان، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان ذا فضل فليعود به على من فضل له فضله، ومن كان ذا ظهر فليعود به، من عنده فضل مال فليعود به على من لا مال، ومن عنده فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر له. قال الراوي حتى رأينا أنه لا حق أو لا فضل لأحد منا على أخيه، يعني في ماله، كأن المال مشترك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم على سبيل الوجوه، لكن على سبيل الندب، على سبيل الندب، وهذا يكون بعد الوجه الأول، فلا مانع من اجتماع هذين الوجهين، اجتماع هذين الوجهين، فيحمى اجتنابه ندبا واستحبابا، وهذا من باب الإيثار بأن يؤثر أخوانه، ولهذا الأنصار رضي الله عنهم هم فعلوا هذا في ابتداء الأمر، بذلوها رضي الله عنهم، يعني هم كانوا لو شاءوا في أول الأمر قالوا اعملوها على النصف، لكم نصف الثمرة ونصف الثمرة، لكن ابتداء أرادوا أن يعطوا إخوانهم نصف الأصل لا نصف الثمرة، نصف الأصل، وهذا تقدم في حديث أبي هريرة وحديث أنس الآخر الذي فيه نصف الثمرة، وأن هذا هو وجه الجمع بين الخبرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، أراد من المهاجرين أن يعملوا في هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني إما يعلمه الله أنه ستتسع خيرات وسوف تكثر وسوف يستغني المهاجرون ويستغني الأنصار، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعملوا فيها وأن يكون لهم نصف الثمرة وللأنصار نصف الثمرة وهي ثمرة أرضهم، فقد جاء ما يدل على ذلك، فروى عمرو بن دينار قال قلت لطاووس أتقدم إشارة إليه لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فقال إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، وقال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود، وهو من طريق عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان اليماني، هذان إمامان عمرو دينار توفي سنة 26 أو 27 بعد المئة، وطاووس سنة بعد المئة بست سنوات. فيقول إنه ورد ما يدل على ذلك. فقال عمرو دينار: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. يبين أن المخابرة تطلق على المزارعة بالثلث والنصف نحو ذلك. وقال عمرو دينار: فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، مثل ما جاء في النهي عن المزارعة وجاء النهي عن المخابرة. وكما تقدم في حديث جابر: كنا نخابر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم إما أن يزرعوا أو أن يزرعوا أو إلا فليدعوا، وأنهم لا يخابرون على هذه الأرض. فقال: إن أعلمهم، يعني ابن عباس هو الحبر البحر رضي الله عنه، مع أنه من صغار الصحابة، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يبلغ، قد ناهز الاحتلام، أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها. هذا يبين ما تقدم، ما سبق الإشارة إليه، أن النبي عليه الصلاة أشار عليهم من باب المشورة لا من باب الأمر، ولهذا قال: لم ينهى عنها. وهذا يفسر أيضا حديث جابر وما جاء في معناه، وجاءت أحاديث أخرى أيضا في هذا تدل على ذلك، بمعنى حديث ابن عباس: لأن يمنح، وأن يمنح أن المصدرية مع الفعل تؤول في المصدر، يعني منح أحدكم أخاه. وعلى هذا المصدر من باب إضافة المصدر إلى فاعله، أي منح أحدكم أخاه، أي يمنح معناه المعنى لأن يمنح أحدكم أخاه، فيكون المصدر الإضافة، إضافة المصدر إلى فاعله، لأن المصدر قد يضاف إلى فاعله، قد يضاف إلى مفعوله. ولله على الناس حج البيت من باب إضافة المصدر إلى المفعول، يحج الناس البيت، ولله على الناس حج البيت يحجون بحنوان. تقول: لأن يمنع أحدكم أخاه خير له، هذا الخبر، خبر لأن، أن خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. وهذا واضح في أن النهي عن ذلك ليس على سبيل التحريم، بل على نهاهم عليه الصلاة أو أمرهم، أو الأمر ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الندب والاستحباب، خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. وذلك أن هذا فيه إعانة على الخير، كما تقدم في حديث جابر: فليزرعها وليحرثها أخاه، هذا معنى يمنح أحدكم أخاه، خيره من يأخذ عليها خراجا معلوما. في الحقيقة الخيرية هذه في الدنيا وفي الآخرة لا شك، أما في الآخرة هذا واضح بما له من الأجر العظيم بمنحه لأخيه مع صدق النية وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، مع اعتقاد صدق المودة والمحبة لأخيه، وأنه منحه لأجل أخوة، لم يمنحه لأجل أمر من أمور الدنيا، لكونه مثلا لقرابة أو صداقة، لو كان لم يكن كذلك لم يمنحه، وإن كان المنح لهذه المعاني لا بأس به، لكن لا يكون خالصا لها دون غيرها. لو كان محتاج مثلا وليس قريب لم يمنحه، لو كان محتاج وليس جار أو صديق لم يمنحه. لكن قد تجتمع هذه المعاني، كونه قريب وكونه محتاج وكون منحه مثلا لأجل أخوته كذلك فيه الأجر العظيم، فتخلص النية لهذا. خير له من يأخذ عليه خراجا، الخراج المال الذي يكتسب، والخراج هو الخارج من الأرض يعني ما يخرج من الأرض، لأنه سمي خراجا خروج من الأرض. قد يكون يأخذ مثلا خراج من الأرض ما يخرج، وقد يكون يأخذ مثلا خراج مع النفقة لن يخرج من الأرض، سواء كان يخرج من عينها أو يخرج من كسبها. خراج الأرض قد يكون من عينها بما يأخذ من الحب مثلا، وقد يكون خراج الأرض ما يكون مثلا من كسبها يؤجر الأرض، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الغلة بالخراج، غلة بالخراج يعني حين يكون الشيء مضمون يكون بالخراج وهو الكسب. قد يكون الكسب مثلا من عين هذه السلعة أو هذا الحيوان أو ذلك من حليب ولبن، وقد يكون موسم من حلال، وقد يكون من كسب من إيجارة دابة أو إيجارة السيارة أو إيجارة أي شيء مما يكسب. كذلك أن يأخذ عليه خراجا معلوما لا شك أنه خير، لأنه من أعظم أسباب البركة، لأنه حين ما يتركها لأخيه من باب الإعانة فإن هذا من أعظم أسباب البركة عليه في ماله. قد يكون يعمل مثلا أو هذا المال الذي يريد أن يأخذه قد يبارك الله في ماله بأضعاف مضاعفة لهذا الكسب الذي أو هذا الخراج الذي يريد أن يأخذه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض، رواه الترمذي وصححه. وهذا من طريق شريك عن شعبة بالحجاج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه، وشريك من عبد الله النخعي القاضي المشهور وفيه ضعف، لكن هذا الخبر شاهد حديث ابن عباس وهو باب الحسن لغيره، ليس بذاك المنكر رواية والضعيف، فمثله يتقوى روايته. وتقدم أيضا أخبار أخرى فخاصة عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه ذكر هذا في قوله خير له من في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فابن عباس في هذا الخبر يبين أنه لم يحرم المزارعة، ويستند إلى الخبر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، فهذه يبين أن المزارعة هذه وهي على الثلث على الربع على النصف. وكذلك لو كان مثلا زارعه بأجرة معلومة لكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض، هذا هو ما تقدم إشارة إليه في حديث جابر في حديث ابن عباس، وهو الرفق، الرفق رفق الأخ بأخيه، وأعظم الرفق الرفق في جميع الأمور، الرفق بالقول، الرفق بالفعل، الرفق بالمعاملة، الرفق في البيع والشراء، الرفق بأن يرفق بأخيه إذا علم أنه محتاج يرفق، ومن رفق رفق الله به، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا زانه، يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة عليك بالرفق. ورد في الرفق حديث كثير عنه عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم والرفق مأخوذ من الإرفاق أو منه الإرفاق، من الرفق الإرفاق، وهو الإعانة والإفقار، تفقر أخاك تعين أخاك تمنحه تعطيه تقرضه تهديه هدية بحسب حال أخيك، ربما بعضهم لا يرضى مثلا أن تعطيه عطاء باتا لكن يريد أن تعينه على سبيل القرض، وهذا من الإرفاق، ولهذا عقود القرض من المرافق هنا. ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض، الرفق بين الإخوان، إنما المؤمنون إخوة. والرفق عاقبته حسنة، قال عليه الصلاة والسلام كما حديث صحيح عند الترمذي: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أدخل عليهم الرفق، لأنه إذا دخل في شيء زانه، وإذا نزع من شيء شانه، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي أمر به عليه الصلاة والسلام أمر به على سبيل الاستحباب. والرفق من أعظم أسباب الخيرات الدينية والدنيوية، ولهذا من رفق في دعوته، من رفق في تعليمه، من رفق في أموره كلها كانت عاقبته خيرا. وهذه تظهر لأهل في أهل العلم في رفقهم. أعظم الرفق هو الرفق الذي يقصد به تحبيب الناس إلى الخير وإلى العلم وإلى محاسن الشرع وأخلاق أهل الإسلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب الدخول في الإسلام الذين يرون من يرفقون بهم، لأنهم يعاملونهم على مقتضى قوله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة فيها الرفق، لأنه حينما يكون عن بصيرة يكون معرفة السنة عنه عليه الصلاة والسلام في طريقة تعامله، وفي معرفة ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيكون رفيقا في أمره كله. ومن ذلك الرفق بإخوانه، ومن ذلك عدم المجادلة، ولهذا لا يكون الإنسان لحوحا في حال بيعه وشرائه، يكون قويا صلفا في البيع والشراء، بل يرفق في أمره كله ويبشر بالخير. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. أخرجه، وهذا من طريق يحيى بن أبي كثير، وإخرجه أخرج الشيخان يعني من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. ويحيى بن أبي كثير يعني أبي سلمة عبدالرحمن كثيرا، ويأتي في الأسانيد كثيرا ويحيى بن أبي كثير هذا اليمامي، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند البخاري، والمصنف قال أخرجاه، لكن هذا اللفظ ليس عند البخاري موصولا، عنده معلقا. وسبق أن المجر رحمه الله الإمام المجر لا يفرق فيما تقدم في هذا الكتاب في جميع ما مر، لا يفرق بين ما أخرجه معلقا وما أخرجه موصولا بإسناده، وهو عند البخاري معلقا. فقال: وقال الربيع ابن نافع، وهو أبو توبة، وهو أبو توبة. نعم، ساقه عن يحيى إلى يحيى بن أبي كثير، فهو وصله، فهو قال: وقال الربيع. نعم، وقال الربيع، مع أن الربيع من شيوخه، لكنه قال: وقال الربيع، وهذا عندهم من باب المعلق، حتى ولو قال: وقال لنا، وهذا واقع أحيانا. وقد وصله، قد رواه مسلم رحمه الله موصولا من طريق الربيع بن توبة، من طريق الربيع بن نافع أبو توبة، عن الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة الربيع بن نافع، فهو موصول عند مسلم معلق عند البخاري. هذا الخبر: من كانت له أرض فليزرعها، هذا مثل ما تقدم في الأخبار، ومنها حديث جابر رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه قول: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها، مثل حديث جابر، أو ليحرثها أخاه، في حديث جابر وفي حديث أبي هريرة: من كانت أرض فليزرعها أو ليحرثها، فإن أبى فليمسك أرضه. هذا قد يفسر والله أعلم قوله فليدعها في حديث جابر من قال فليدعها، فالذي يظهر فقد يقال والله أعلم هذا فهمه بعضهم من قول فليدعها يعني يدعها لا يحرثها ولا يزرعها، إذا كان لا يريد أن يزرعها هو بنفسه يعني لا يخابر عليها أحدا لا يزرع عليها أحدا فليزرعها أحد، فإن أبى الأمرين فليدعها يتركها يعني لا يعمل فيها شيء. وتقدم أنها فيه فوائد، تنبت الأرض ويكون فيها شيء مما ينتفع به من نبات أو ربما شيء من الأشجار التي يستفاد منها أو غير ذلك، ربما نباتات تؤكل. لكن حديث أبي هريرة قال فليمسك أرضه، فإن أبى فليمسك أرضه، قول فليمسك أرضه قد يقال إنه معنى فليدعها يعني إذا كان فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه يعني معنى أنه قد ينتفع بها في غير ذلك لكن لا ينتفع بها في أن يزرعها في أن يؤاجر عليها إذا كان لا يزرعها بنفسه أو أن يمنحها لغيره. يقول رحمه الله وبالإجماع، علق الإمام مجد بعد ذلك وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة، فعلم أنه أراد الندب. وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة، فإذا كان مثلا الإجارة تجوز بالإجماع والإعارة لا تجب، فعلم أنه أراد الندب، فهو يريد أن قوله فليزرعها أو ليحرثها أنه ليس على الوجوب، لأن الإجماع دال على جواز الإجارة، فإذا دل على جواز الإجارة لعموم الأدلة في جواز البيع والتصرف في الأرض والعقار وحل الله البيع وحرم الربا، والإجارة من البيع، الإجارة بيع منافع، ودلت الأدلة على جواز البيع يعني في البيعان بالخيار فدل على، والبيعان قد يكون البيع مثلا بيع عين وقد يكون بيع منفعة، فبيع المنفعة كذلك هما بالخيار ما دام في المجلس، استأجر منه الدار استأجر من السيارة وهما في المجلس هما بالخيار، فدلت الأدلة بالإجماع والإجماع على جواز الإجارة. قال ولا تجب الإعارة، فإذا كانت الإعارة لا تجب، وظاهر كلام أيضا عطف على قوله بالإجماع تجوز الإجارة وبالإجماع، بل قوله بالإجماع تجوز الإعارة ولا تجب الإعارة يعني بالإجماع لا تجب الإعارة، فعلم أنه أراد الندب. لكن حكاية الإجماع لا تجب الإعارة هذا موضوع بحث، وإن كان قول جماهير العلماء وهي مسألة تحتاج بحث، وإن كان هناك في بعض الأحوال قد تجب الإعارة، لكن قد تخرج من كلام المصنف لأن المراد إذا كان على وجه الإرفاق لم يكن يصل إلى حال الضرورة، لكن لو وصل إلى حال الضرورة يعني لو كان إنسان عنده ثوب زائدا حاجته وعنده أخوه بجواره ربما قتله البرد وعنده لحاف مثلا ولو تركه تضرر ربما أصابه ضرر، فيجب عليه يعير ما دام أنه لا يحتاج إلى هذا الثوب لا يحتاج إلى هذا اللباس، يجب عليه الإعارة لأن هذا من إنقاذ النفس ويجب عليه ذلك. وإذا كان إطعام الضيف يجب ولو كان الضيف يعني ليس مضطرا على الصحيح كما قول أحمد والليث فهذه ضرورة وواجب، لكن من أهل العلم يقول يعني أنه يعني أورد إشكال في هذا وأنه قال إنه يجوز بذل المال لكن يأخذ مقابل، لكن الصواب أنه لا يجوز لأن الواجب لا يؤخذ له أجر، وهذه المسألة لعله يأتي إن شاء الله مزيد مراجع لها إن شاء الله لأنها آخر مسألة في هذا الباب. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.